بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك الألام: ذو الجلال والإكرام فردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، وقال صلى الله عليه وسلم: ألذوا يا ذا الجلال والإكرام. فهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجمال وعلى الجلال والجمال. فيقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، فأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن الكريم على ما اشترطه في كتابه، وهو اسمه سبحانه ذو الجلال والإكرام الوارد في قول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهذا الاسم من جملة الأسماء المضافة كما ذكر قاعدتها أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما الأسماء المفردة كاسمه الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة كاسمه رب العالمين ومالك يوم الدين. ومن جملة الأسماء المضافة في القرآن الكريم الأسماء المضافة إلى ذو، ومنها هذا الاسم ذو الجلال والإكرام. والأسماء المنسوجة على هذا النحو في القرآن الكريم عدة أسماء، كاسمه سبحانه وتعالى ذو العرش، واسمه سبحانه ذو الرحمة، واسمه سبحانه وتعالى ذو انتقام، فإن هذه جميعا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي أضيفت على هذا النحو. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان عظمة هذا الاسم الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا سؤال الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الأحسن وهو ذو الجلال والإكرام. وإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى لزوم هذا الاسم في الدعاء والسؤال منبئ عن عظيم رتبته. وهذان الوصفان دالان على عظمة الله عز وجل كما قال المصنف، فإن الجلال هو العظمة، ولم يثبت تسمية الله عز وجل بالجليل كما تقدم، والحديث المروي في ذلك ضعيف، ولكن ثبت له في هذا الأصل تسميته سبحانه وتعالى بذي الجلال، وتقدم تسميته سبحانه وتعالى بالأكرم والكريم، وهي راجعة إلى أصل المضاف الثاني وهو ذو الإكرام. وهذان الوصفان جامعان لكمال الله عز وجل دالان على سعة أوصافه وكثرة هباته، وتقتضي من العباد كما قال المصنف أن يكون الله هو المعظم المحبوب إلى آخر ما ذكر، وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. نعم. السلام عليكم. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام وأبدع هيئة وصفة، قد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن، وهو بديع السماوات والأرض، وهو من الأسماء المضافة، ولم يأتي من وجه صحيح تسمية الله سبحانه وتعالى بالبديع، وإنما وقعت تسميته سبحانه وتعالى على وجه الإضافة بديع السماوات والأرض، أي الخالق لهما على أحسن خلق ونظام وأبدع هيئة وصفة، بما لم يسبق إليه سبحانه وتعالى. فإن الإبداع لا يشتمل على معنى الخلق فقط، بل يشتمل على شيئين اثنين، أحدهما الخلق المنتظم، والثاني السبق إليه، بحيث لم يسبقه إليه سابق ولا يلحقه فيه لكماله لاحق. فاسم بديع السماوات والأرض جامع لهذين المعنيين، وقد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض على أتم أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، بل كل مخلوقاته سبحانه وتعالى مشتملة على ذلك، واقعة على هذا المعنى. وقد ذكر المتكلمون في تفسير أسماء الله سبحانه وتعالى معان أخرى للبديع كالأول والعجيب، إلا أنها لا تصلح في هذا المحل، وإنما تصلح فيما لو كان من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم البديع فيفسر بالأول أو بالعجيب الذي لا يشاركه في وصفه أحد. أما حيث تقرر أن اسمه من هذا الأصل هو بديع السماوات والأرض دون غيره، فلا يحمل إلا على المعنى الذي ذكرناه آنفا، إن أنه الخالق لهما على أتم وجه لم يسبق إليه سبحانه. نعم. أحسن الله عليكم. الرب ورب العالمين الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها بكل كمال يليق بها وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلق، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، فأغدق على عباده النعم ولماهم وغذاهم ورباهم بأكمل تربية، فتربيته وربوبيته تعالى نوعان، ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، فهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة، فليس له شريك في شيء من ذلك، فتربية خاصة لأوليائه رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته، فغذاهم بمعرفته ونمى ذلك بالإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم ليسرى وجنبهم العسرى، ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا الطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. فمن أسمائه تعالى المعز المذل الخافض الرافع المعطي المانع المحيي المميت القابض الباسط، وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر، لأن الكمال المطلق باجتماعها. فوردت في هذا ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنها عنه بها بالفعل، لأنها من معاني الربوبية ومن معاني الملك، فيغني عن اسم الرب والملك، فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك، فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته، كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين آخرين من أسماء الله سبحانه وتعالى، هما اسم الرب ورب العالمين، والاسم الثاني من الأسماء المضافة، وهو أكثر ما جاء في القرآن الكريم مما أضيف إلى الرب، فإن الرب أضيف في القرآن إلى ألفاظ متعددة، كما في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة فأضيف إليها، وأكثر ما أضيف في القرآن هو إضافته إلى رب العالمين. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى هذا أي الذي ربى جميع المخلوقات بنعمته وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها، وهذا الإعداد لتلك المخلوقات وهدايتها لما خلقت له وإغداق النعم عليها هو معنى عام يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، ولذلك جاء إطلاق اسم الرب على هذا المعنى، لأن تربيته سبحانه وتعالى تعم الخلق جميعا بخلاف تزكيته، فإن تزكيته سبحانه وتعالى تختص بالمؤمنين بخلاف التربية، فإن التربية اسم عام يقع على كل أحد من الخلق عاقل أو غير عاقل، فصيح أو أعجم بهيم، مؤمن أو كافر، بر أو فاجر. وأما التزكية فإنها تختص بصفوة عباد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء. فربوبية الله سبحانه وتعالى باعتبار اسم التربية بمعنى التغذية والهداية لما يصلح به الخلق جميعا، وأما باعتبار التربية الخاصة للأولياء وذلك بتوفيقهم للإيمان والقيام بالعبودية فهذا لا يسمى تربية وإنما يسمى تزكية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وقال كما سلف: ولكن الله يزكي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، وما جاء قط نسبة ذلك إلى التربية. فكان ينبغي أن يقال إن ربوبية الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما ربوبية عامة لكل مخلوق، وذلك بتربيتهم بكل ما يصلحهم ويقوم به أمرهم، والثاني ربوبية خاصة وهي تزكية أوليائه بالعلم والعمل والإيمان واليقين والهدى. ففرق بين التربية والتزكية، فالتربية تصلح معنى عاما، وأما حملها على معنى خاص بمعنى تهذيب السلوك وتقويم الأخلاق فهذا لا يصلح في الشرع ولا في اللغة، وإنما المناسب له مما وضع شرعا هو تزكية النفوس لا تربيتها، فإن تزكية النفوس أي تطهيرها بجعلها زكية، وإنما يكون ذلك بإمدادها بما يقوي إيمانها من العلم والهدى واليقين والبصيرة والعمل وغير ذلك من ممدات اليقين والإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولياء الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا الطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، أي أن الأنبياء كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى باسم الرب، كما في قوله تعالى عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلا أنه ليس الحامل لهم كما ذكر المصنف طلب هذه التربية الخاصة، لأن هذا المعنى غير موجود في الشرائع، وإنما الموجود التزكية، وإنما لعلمهم بأن موجب العبودية هو الربوبية فألظوا بهذا الاسم وهو الرب، لعلمهم أن الذي أوجب عليهم أن يكونوا عبيدا متألهين له سبحانه وتعالى هو أنه ربهم، وهذا أصل عظيم ثبت في القرآن الكريم من وجوه كثيرة، كما ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان أن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه أنه ذكر أن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، وإنما طفح القرآن بهذا القدر من آيات الربوبية لتقرير الألوهية، فلأجل هذا كان دعاء الأنبياء بهذا الاسم للإعلام بأن موجب عبوديتهم لله سبحانه وتعالى هو كونه ربا لهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدا لأسماء من أسمائه سبحانه وتعالى ترجع إلى الربوبية كما بيّن، فقال: ومن أسمائه تعالى المعز المذل الخافض الرافع المعطي المانع المحيي المميت القابض الباسط. وهذه الأسماء تسمى بالأسماء المزدوجة المتقابلة كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وفي شفاء العليل، فهي تجمع معنيين اثنين، أحدهما الازدواج فلا يطلق أحدهما دون الآخر، بل هما زوج أي مؤلف من اثنين، والآخر أنهما متقابلان أي في المعنى، فمثلا المعز يقابله المذل والخافض يقابله الرافع. وقس على هذا بقية الأسماء، وهذه الأسماء المزدوجة المتقابلة لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر كما ذكر المصنف تبعا لابن القيم في بدائع الفوائد. وعلة ذلك هو أن الكمال المطلق لا يتصور إلا باجتماعها، فإنك إذا قلت المذل ربما وقع في بعض النفوس أنه قادر على الإذلال لكنه ليس قادر على الإعزاز، فذكر مقابله فيقال المعز والمذل والخافض والرافع والمحيي والمميت. إلا أن هذا النوع من الأسماء التي ذكرها ابن القيم وتبعه المصنف وغيره لم يأتي ما يصدقها من الدلائل إلا اسم القابض الباسط، فإن هذا وقع في حديث صحيح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط أي الذي يقبض ويبسط سبحانه وتعالى كيفما يشاء، فوقع في هذا. وأما المعز والمذل والخافض والرافع والمعطي والمانع والمحيي والميت فوقعت في أحاديث لا تصح، وإنما جاءت في القرآن الكريم على وجه الأفعال كما ذكر المصنف لأنها من معاني الربوبية، وليس كل فعل جاء في القرآن يشتق منه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وتمعه أمم من العلماء المتأخرين كأئمة الدعوة النجدية والمصنف رحمه الله تعالى، فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه يمكر ويكيد، فلا يجوز للإنسان أن يشتق من الفعل اسما له فيسميه الماكر أو الكائد، تعالى الله سبحانه وتعالى، لأن أمر الاسم غير أمر الفعل. لكن هذه الأسماء المذكورة جاءت على وجه الأفعال في القرآن لأنها من معاني الربوبية ومن معاني ملك الله سبحانه وتعالى، ولهذا يستغنى عنها كما ذكر المصنف باسم الرب والملك. وهذه قاعدة نافعة في معرفة الحامل على ترك تسمية الله سبحانه وتعالى في أسماء ترجع إلى الأفعال المخبر بها عنه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أخبر عنه بأنه يغني كما قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، لكن لم يثبت تسميته سبحانه وتعالى بالمغني، فإنما ترك تسمية الله سبحانه وتعالى بفعل جاء في القرآن والسنة لأحد شيئين اثنين، أحدهما أن يستغنى عن الاسم المشتق من هذا الفعل باسم آخر، أن يستغنى عن هذا الاسم المشتق من الفعل باسم آخر، كالاستغناء باسم الغني عن المغني، والثاني أن يكون ذلك الفعل راجعا إلى اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، أن يكون ذلك الفعل راجعا إلى اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى فيندرج فيه، أن يكون هذا الفعل من جملة ما يكون داخلا تحت اسم من أسماء الله عز وجل كفعل الإعزاز والإذلال، فإن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، وهذا راجع إلى معنى الملك والربوبية، فيستغنى بهذا الرجوع عن إيجاد اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.